سعد ليالي هلت هلت علينا علينا كل السعادة بتكمل برضا بارينا بارينا سعد ليالي هلت هلت علينا علينا كل السعادة بتكمل برضا بارينا بارينا عيشوا الأفراح عيشوا ضمن المباح عيشوا عيشوا الأفراح عيشوا ضمن المباح عيشوا لا تنسوا أصل الشرع وحقه علينا علينا سعد ليالي هلت هلت علينا علينا كل السعادة بتكمل برضا بارينا بارينا سعد ليالي هلت هلت علينا علينا كل السعادة بتكمل برضا بارينا بارينا عيشوا الأفراح عيشوا ضمن المباح عيشوا عيشوا الأفراح عيشوا ضمن المباح عيشوا لا تنسوا أصل الشرع وحقه علينا علينا هنوا العريس معتنا